بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه وقعة الجمل الشهيرة التي وقعت في الفتنة في البصرة، وتقدم مقدماته أن الناس قد أوشكوا على الصلح حتى أنشب السبئية القتال بينهم غدرا وخيانة وفسادا في الأرض حتى لا يجتمع الناس فيأخذوهم. وكانوا أهل البصرة، كان علي رضي الله عنه قد قال للناس: لا تقتتلوا حتى تبدأوا، اطلبوا بذلك الحجة عند الله، يعني دفع الصائل، ولا يقتل مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يستحل سلب، ولا ترزأوا بالبصرة سلاحا ولا ثيابا ولا متاعا. وأقبل كعب بن سور هذا القاضي حتى أتى عائشة، لما رأى القتال قد نشب فقال: يا أمتاه، أدركي فقد أبى القوم إلا القتال، لعل الله أن يصلح بك هذه الأمة. فركبت الجمل، وبذلك سمي الجمل، وألبسوا هودجها الأدراع. فلما برزت من البيوت وهي على الجمل بحيث تسمع الغوغاء وقفت واقتتل الناس. سبحان الله العظيم. معركة الجمل على شقين: الشق الأول إنما هو ساعة من النهار، في أول النهار، وهو القتال بين الطائفتين، وانهزم أهل البصرة مباشرة، لأنه قتل طلحة وخرج الزبير مباشرة، وقتل بعد ذلك غدرا كما سيأتي، وصارت الدائرة لعلي مباشرة، انتهت في لحظة في الأول. ولكن لما انصرف أهل البصرة والتفتوا، وإذا أم المؤمنين على الجمل وما استطاعوا، فرجعوا، فأصبحت المقتلة العظمى عند الجمل، ولذلك صدق من سماها معركة الجمل. فنذكر المرحلة الأولى التي هي انتهت بسرعة، وانتهت بقتل طلحة والزبير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: بدأت المعركة وعائشة على الجمل وهي في هودجها وعليها الأدراع، أدراع الحديد حتى لا يصيبها شيء. فأول ما تقابل الزبير وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال الزبير: أتقصرني يا أبا اليقظان؟ قال: لا والله يا أبا عبد الله. سبحان الله العظيم. وكف الزبير وبرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: تقتل عمارا الفئة الباغية. قالوا: وبين ما عائشة واقفة إذ سمعت ضجة شديدة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضجة العسكر. قالت: بماذا؟ قالوا: بالهزيمة. فما فجأها رضي الله عنها إلا هزيمة البصرة. فتفرق الناس كل تفرق، لأنهم في غمار المعركة رأوا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، رآه رجل يروى أنه مروان وغيره، الله أعلم، لكن ما أظنه، لكن رجل، فقال: هذا أحد قتلة عثمان. سبحان الله، طلحة خرج يطلب بدم عثمان، وقالوا: هذا من قتلة عثمان. فرماه بسهم في عين ركبته، فشك رجله على صفحة الفرس، يعني شكها أصبحت ملتصقة بصفحة الفرس في عين الركبة، وأصاب عرقه الأكحل. قال: فقال له القعقاع بن عمرو رحمة الله عليه: يا أبا محمد، أنت جريح وإنك عما تريد العليل، فادخل البيوت. سبحان الله، مع أن القعقاع كان مع علي رضي الله عنهم جميعا، اقتتلون ويرحم بعضهم بعضا، لا إله إلا الله. قال: فدخل طلحة ودمه يسيل وهو يقول: اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى، لا إله إلا الله. أحس بتقصير في مسألة عثمان، فيقول: ما يبرئ خاطري ويبرد ما في نفسي إلا أن يؤخذ من دمي حتى يرضى الله عز وجل غضبا لعثمان. قال: حتى امتلأ خفه دما وثقل، فقال لغلامه: أردفني وأمسكني، أردفني يعني كن خلفي وأمسكني، ما عاد يستطيع تماسك، وأبلغني مكانا أنزل فيه. فدخل البصرة فنزل في دار ومات فيها. سبحان الله. وقبل أن يموت اجتاز به رجل من أصحاب علي، فقال له طلحة: أنت من أصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ فقال الرجل: نعم. فقال طلحة: أمدد يدك وجدد البيعة لعلي. فبايعه وخاف أن يموت وليس في عنقه بيعة، لا إله إلا الله. ولما قضى رضي الله عنه طلحة دفن في بني سعد من تميم، وقال: لم أرى شيخا أضيع دما مني، يعني ذهب دمه هكذا. وسبحان الله، وهو والله شيخ الإسلام طلحة بن عبيد الله، وتمثل عند دخول البصرة لما رجع، قال: مثلي ومثل الزبير كما قال الأول. وكان القوم أهل شعر يحفظونه: فإن تكن الحوادث أقصدتني وأخطأهن سهمي حين أرمي، فقد ضيعت حين تبعت سهما سفاها ما سفهت وظل حلمي ندمت ندامة الكسعي لما شريت رضا بني سهم برغمي أطعتهم بفرقة آل لأي فألقوا للسباع دمي ولحمي. يقول أطعت أهل العراق بفرقة علي وأصحابه فألقى أهل العراق للسباع دمي ولحمي. مات سبحان الله وهو يقول ما رأيت شيخا أضيع دما مني، رضي الله عن طلحة، وما أصابه إلا رفع في درجاته رضي الله عنه. أخذ ينزف حتى مات في هذه الدار، قيل إنها دار خربة. وأما الزبير فإنه كما ذكرنا هو وطلحة منذ أن ذكرهم علي تذكروا وبردوا، فإنه إنما وقف في المعركة تعذيرا لأصحابه، وقد كان كفروا له عن يمينه لكنه ما قاتل. ولما رأى عمار بن ياسر انتهى الأمر كله، حتى قالوا رضي الله عنهم قالوا إن الزبير يقول جون بن قتادة كنت مع الزبير، فجاء فارس يسير فقال السلام عليك أيها الأمير، فقال إن هؤلاء القوم، يقول الرجل، قد أتوا مكان كذا وكذا فلم أرى أرث سلاحا ولا أقل عددا ولا أرعب قلوبا منهم. يقول الرجل، سكت عنه الزبير، ثم جاء رجل آخر فقال إن القوم بلغوا مكان كذا وكذا وسمعوا بما جمع الله لكم من العدد والعدة فولوا مدبرين. سبحان الله، هذا اللي يشبون الحرب. فقال الزبير، إيهن عنك، والله يفروا علي، والله لو لم يجد علي إلا العرفج لدب فيه، يعرفون بعضهم بعض، كل واحد أشجع من الثاني، لا إله إلا الله. ثم جاء فارس ثالث وقد كادت الخيل تخرج من الرهج من الغبار، هذه في المعركة، فقال هؤلاء القوم أتوك؟ فلقيت عمار بن ياسر وقلت وقال لي. فقال الزبير، ويحك، إن عمار ليس فيهم، هذه في أول معركة. قال الرجل، بلى والله إنه لفيهم قد رأيته. قال الزبير، ويحك، والله ما جعله الله فيهم. قال، بلى والله. فلما كرر عليه أرسل الزبير رجالا ينظرون، فانطلقوا ورجعوا وقالوا صدق الرجل أبو اليقظان فيهم. فقال الزبير، يا جدع أنفاه، يا قطع ظهراه، يا كسر ظهراه. ثم أخذته رعدة فجعل السلاح ينتفض. فقال جون بن قتادة، ثكلتني أمي، هذا الذي كنت أريد أن أموت معه أو أعيش ما أخذه هذه الرعدة إلا لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تقتل عمار الفئة الباغية. انصرف جون واعتزل الناس، لا إله إلا الله، وجاء علي وذكر الزبير وطلحة. فالمراد قالوا هنا أن الزبير خرج، ترك المعركة وخرج، فمر بعسكر بني سعد الذين قد اعتزلوا الناس وفيهم الأحنف بن قيس، فقال رجل شقي من بني سعد من تميم، والله ما هذا انحياز، جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضا ثم لحق ببيته. شوف الكلمة هذه، أعوذ بالله خبيثة، قالها بعض بني تميم، وسبحان الله، وأخذها الشقي. فسمع الكلمة عمرو بن جرموز الشقي، وهو أيضا سعدي تميمي من الأجارب كما سيأتي. فقال، فلما سمع هذه الكلمة، إن واحد قال إن هذا جمع بين المسلمين ثم لحق ببيته، اتبعه. فلما لحقه نظر إليه الزبير وقال، ما وراءك ابن، يعني لابن جرموز هذا ما يعرفه، قال، ما ورائي شيء، أريد أن أسألك. فقال غلام الزبير اسمه عطية معه، قال، يا أبا عبد الله، إنه معد، يعني مع سلاح، انتبه. قال، لا يهلنك من رجل، كان الزبير أشجع ما خلق الله. فحضرت الصلاة، فقال ابن جرموز، الصلاة؟ قال الزبير، إيه والله الصلاة، سبحان الله. فلما نزل استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان درعه، الفراغ اللي في الدرع، فقتله، وقيل إن قتله وهو نائم وهو الأظهر، ترك حتى نام، وأخذ فرسه وسلاحه وخاتمه وخلى عن الغلام، فتخطفته السباع والجوارح، ثم دفنه الغلام في وادي السباع. ورجع ابن جرموز إلى الناس بالخبر، ثم استأذن على علي فقال، من؟ قالوا، قاتل الزبير. فقال علي، ائذن له وبشر قاتل ابن صفية بالنار، ما يقول علي إلا بوحي، سبحان الله العظيم. وأخذ منه سيف الزبير ونظر إليه وقال، طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث بالسيف لعائشة لما انجلت الوقعة وانهزم الناس يريدون البصرة. ثم أصبحت هذه يعني سبة تسبب بها مجاشع، ومنهم بني سعد، هؤلاء هم من بني سعد. ما ترك جرير في نقائضه مع الفرزدق مناسبة إلا عيرهم بالزبير، يعني في عشرات القصائد. فأذكر لكم بس أشياء منها خفيفة، وإلا فإن جرير يعني عيرهم كثيرا بهذا. يقول جرير: قتل الزبير وأنت عاقد حبوة، تبا لحبوتك التي لم تحلل، وافاك غدرك بالزبير على منى، يعني مجتمع الناس كلهم، ومجر جعثينكم بذات الحرمل، إلى آخر ما قال. وقال أيضا في هذا، يقول: أما سبابي فالعذاب عليهم، والموت للنخبات عند قتالي، جوف مجارف للخزير، الخزير طعام يأكلون هؤلاء، وقد أوى سلب الزبير إلى بني الذيال، لاقيت أعين والزبير وجعثنا أعدال مخزية عليك ثقالي. أعين سبحان الله أيضا قتل بن ضبيعة، سيأتي خبره. ودع الزبير مجاشعا فترمزت، يعني تحركت، للغدر ألأم آنف وسبالي، يا ليت جاركم الزبير وضيفكم، إياي لبس حبله بحبالي، الله يعلم لو تناول ذمة منا، لجزع في النحور عوالي، أي كسرت. هذا أيضا. وقال أيضا ما أكثر ما قال، يقول: فما وجد الجيران حبل مجاشع وفيا ولا ذي مرة في العزائم، ولامت قريش في الزبير مجاشعا، ولم يعذروا من كان أهل الملاوم، وقالت قريش: ليت جار مجاشع دعا شبثا، أو كان جار ابن خازم، شبث بن ربعي بن رياح بن يربوع من جماعة جرير، وعبد الله بن خازم السلمي المشهور، ولو حبل تيمي تناول جاركم لما كان عارا ذكره في المواسم. وأيضا قال ينعى عليهم هذا قتل الزبير، لا إله إلا الله. يقول: أثرت عليك المخزيات ولم يكن ليعدم جاني سوءة من يثيرها، أشاعت بنجد للفرزدق خزية، وغارت جبال الغور في من يغورها، لعمرك ما تنسى فتاة مجاشع ولا ذمة غر الزبير غرورها، لأنهم أمنوه ثم غدروا به، يلجج أصحاب السفين بغدركم، يعني يذكرون أصحاب السفن وهم في لجة البحر، يلجج أصحاب السفين بغدركم، وخوص على مران المورد المشهور في نجد تجري ظفورها، تراغيتم يوم الزبير كأنكم ضباع أصلت في مغار جعورها، أصلت يعني أنتنت في المغارة، ولو كنت منا ما تقسم جاركم، سباع وطير لم تجد من يطيرها، سبحان الله، الجارة كلت السباع والطير، ولو نحن عاقدنا الزبير لقيته مكان أنوق ما تنال وكورها، إلى آخر ما قال. وقال أيضا في قصائد كثيرة شهر بهم في ابن جرموز. وهذا يقول أيضا: وكان حديث الركب غدر مجاشع، إذا انحدروا من نخلتين وأوجفوا، ألم تر أن الله أخزى مجاشعا، إذا ضم أفواج الحجيج المعرف، يعني عرفة، ويوم منى نادت قريش بغدرهم، ويوم الهدايا في المشاعر عكفوا، ويبغض ستر البيت آل مجاشع وحجابه والعابد المتطوف، وإن الحواري الذي غر حبلكم، الحواري الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحواري الذي غر حبلكم له البدر كاب والكواكب كسف، ولو في بني سعد نزلت لما عصت عواند في جوف الحواري نزف، فهلا نهيتم؟ قال: فلست بواف بالزبير ورحله، ولا أنت بالسيدان بالحق تنصف. وقال أيضا، سنذكر هذا كله لأنه يوثق هذا: لقد كان يا أولاد خجخج فيكم محول رحل للزبير ومانع، وقد كان في يوم الحواري جاركم، أحاديث صمت عن من نثاها المسامع، وبتم تعشون الخزير كأنكم مطلقة حينا وحينا تراجع، يقبح جبريل وجوه مجاشع، وتنعى الحواري النجوم الطوالع، إذا قيل أي الناس شر قبيلة وأعظم عارا قيل تلك مجاشع، إلى آخر ما قال، كلها في الزبير. هذه كل نقائض جرير هي كلها فيها. وقال أيضا أن الزبير تنعيه كل شيء، قال: إذا اجتمعوا علي فخلي عنهم، وعن باز يصك حبارياتي، إذا طرب الحمام حمام نجد نعى جار الأقارع والحتات، اللي هو الزبير، الحتات أحد زعمائهم، إذا ما الليل هاج صدا حزينا بكى جزعا عليه إلى الممات أيفخر بالمحمم قين ليلى وبالكير المرقع والعلات غدرتم بالزبير وخنتموه فما ترجو طهية من ثبات إلى آخر ما قال. قصيدة طويلة كلها فيها. وقال أيضا في الزبير كلها في الزبير هذه إنا لنعرف من نجار مجاشع هد الحفيف كما يحف الخروع, يعني قلوبهم يقول مثل الخروع المجوف. هل لا سألت مجاشعا زبد استها أين الزبير ورحله المتمزع أجحفتم جحف الخزير ونمتم وبنوا صفية ليلهم لا يهجع. صفية بنت عبد المطلب يقول أنتم تأكلون الخزير هذا وتنامون عن الغدر. وضع الخزير فقيل أين مجاشع فشحى جحافله جراف هبلع ومجاشع قصب هوت أجوافه غر الزبير فأي جار ضيع. إن الرزية من تضمن قبره وادي السباع لكل جنب مصرع. لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. وبكى الزبير بناته في مأتم ماذا يرد بكاء من لا يسمع. قال النوائح من قريش إنما غدر الحتاة ولين والأقرع. لين اللي هو غالب بن صعصعة والد الفرز. ترك الزبير على منى لمجاشع سوء الثناء إذا تقضى المجمع. قتل الأجارب يا فرزدق جاركم فكلوا مزاود جاركم وتمتعوا إلى آخر ما قال. وقال أيضا في مسألة الزبير تراغيتم يوم الزبير كأنكم ضباع مغارات تعاظمن أجعرا فإن عقالا والحتات كليهما تردى بثوبي غدرة وتأزر. وما كان جيران الزبير مجاشع بألأم من جيران وهب وأغدر. ويعني يكاد الديوان كله كل ما هجى جرير الفرزدق ذكره بهذا. يقول أيضا وسيف أبي الفرزدق قد علمتم قدوم, يعني سيف مغرفاس ولا لأنه كان حداد. كهكذا قال أجيران الزبير غررتموه كما اغتر المشبه بالسراب. ولو سار الزبير فحل فينا لما يئس الزبير من الإياب. لأصبح دونه رقمات فلج وغبر اللامعات من الحداب. وما بات النوائح من قريش يراوحن التفجع بانتحاب. على غير السواء مدحت سعدا فزدهم ما استطعت من الثواب. هم قتل الزبير فلم تنكر إلى آخر ما قال. وأما زوجة الزبير وهي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أبوها الموحد أخذها عبد الله بن أبي بكر ثم قتل عندها فرثته, ثم أخذها عمر فقتل عندها فرثته, ثم أخذها الزبير فقتل عندها فرثته, ثم خطبها علي رضي الله عنه فقالت أرغب بك عن القتل ما أخذني أحد إلا قتل. وكانت أجمل نساء قريش وعقلهن وأدينهن. تقول لابن جرموز شلت يمينك أن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. تقول تقتل وهو نائم قوم مكانك صادق تلقى لك ليث أسد والله لا طائشا رعش الجنان ولا اليد قتل النائم مب. فسبحان الله أول ما أكلت الحرب أول اثنين أكلتهم الحرب طلحة والزبير. ثم انصرف الناس قالوا فانهزم الناس لا يردهم عن البصرة في شيء في أول المعركة. قالوا فلما رأوا الخيل أطافت بالجمل جمل عائشة, يعني هم أهل البصرة تذمموا خافوا من السبة جمل عائشة. قال عادوا كما كانوا قلبا واحدا وعادوا في أمر جديد. إذن المعركة هي معركة الجمل, القتل كله جاء عند الجمل. أما الموجة الأولى ماذا فيها لطلحة والزبير وشيء يسير. قال ووقفت ربيعة البصرة ميمنة وبعضهم ميسرة. وقالت عائشة لما انجلت الوقعة وانهزم الناس خلي عن الجمل وتقدم بالمصحف وادعهم إليه. تقول لكعب بن سور وناولته مصحفا. استقبل كعب هذا قاضي البصرة القوم والسبئية أمامهم ومعه المصحف فرموه رشقا واحدا فقتلوه ورموا أم المؤمنين في هودجها. سبحان الله. فجعلت تنادي البقية البقية يا بني ويعلو صوتها كثرة الله الله اذكر الله والحساب اذكر الله والحساب. فتاب السبئية إلا إقداما. فكان أول ما قالت أن قالت إلعنوا قتلة عثمان وأقبلت تدعو فضج الناس بالدعاء. فسمع علي رضي الله عنه الضجة فقال ما هذه الضجة؟ قالوا عائشة تدعو على قتلة عثمان. فقال علي اللهم العن قتلة عثمان. فلما رأت الأمر قد اشتد على الجمل أرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وعبد الرحمن بن حارث بن هشام عتاب بن أسيد كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، والحارث بن هشام أخو أبو جهل سيد من سادات قريش ومن سادات المسلمين، وعبد الرحمن ابن سيد، وابنه أبو بكر أحد الفقهاء السبعة. قالت اثبتا مكانكما صاحب الميمنة والميسر. الآن ما في لا طلحة ولا الزبير، قتلوا. الآن عائشة هي اللي تدير المعركة، عبد الرحمن بن عتاب يمين، وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، والقتل كله عند الجمل. قالت وحرضت الناس حين رأت السبائية يريدونها ولا يكفون. قال فحملت مضر البصرة، مضر البصرة حتى قصفت مضر الكوفة حتى زحم علي رضي الله عنه، فنخس في قفا دابة ابنه محمد بن علي وكانت الراية معه، فقال تقدم، فتقدم حتى لم يجد متقدما إلا على سنان رمح، فأخذ علي الراية من يده وقال يا بني بين يدي. قال وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدام الجمل حتى ضرسوا، والمجنبتان على حالهما لا تصنع شيئا، ومع علي قوم من غير مضر منهم زيد بن صوحان، طلبوا ذلك منه، فقال له رجل تنحى إلى قومك، ما لك ولهذا الموقف؟ يقول لزيد بن صوحان لأن عبد قيس ربعي، ألست تعلم أن مضر بحيالك والجمل بين يديك والموت دونه؟ فقال زيد بن صوحان الموت خير من الحياة، الموت أريد. فقتل زيد بن صوحان ذلك اليوم أمام علي، وقتل أخوه سيحان بن صوحان، وارتث صعصع بن صوحان المشهور الخطيب أخوهما وسلم بعد ذلك وشارك، واشتدت الحرب. فلما رأى علي ذلك بعث إلى ربيعة وإلى اليمن، كانت مضر عنده، أن يجمعوا من يليكم. فقام رجل من عبد القيس من أصحاب علي فقال ندعوكم إلى كتاب الله. قالوا أهل البصرة كيف وقد قتل كعب بن سور داعي الله عز وجل؟ قال ورمت ربيعة هذا الرجل الذي قام رشقا واحدا فقتلوه. فقام مسلم بن عبد الله العجلي وكان مع علي فرشقوه رشقا واحدا فقتلوه، ودعت يمن الكوفة يمن البصرة فرشقوهم. الآن سبحان الله يمن هنا وهنا، ومضر هنا وهنا، وربيعة هنا وهنا، وأبى أهل الكوفة إلى القتال. قال وخاف الناس على عائشة فذكرت أصحابها فاقتتلوا، لأن معهم سبائية خبثة هم الذين أثاروا الحرب وهم يريدون قتل الجميع، هم أول رأي عندهم أن اقتلوا علي وألحقوه بعثمان. الآن ألحقوا طلحة والزبير بعثمان ويريدون علي وعائشة، سبحان الله العظيم. وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. قال فذكرت أصحابها عائشة القتال فاقتتلوا حتى تنادوا وتحاجزوا ثم رجعوا فاقتتلوا. يقولون جاء الآن سيأتي الخبر، جاء عند الجمل هذا قتل ما جاء قبله ولا بعده. قال وتزاحف الناس وظهرت يمن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم، وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة، البصرة مع عائشة والكوفة مع علي فهزمتهم. ثم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم 10، 5 من همدان و5 من سائر قبائل اليمن. فلما رأى ذلك يزيد بن قيس الهمداني أخذ الراية فثبتت في يده وهو يقول قد عشت يا نفسي وقد عشيتي دهرا فقدك اليوم ما بقيتي، أطلب طول العمر ما حييت وإنما تمثلها. وقال الهمداني الآخر جردت سيفي في رجال الأزدي أضرب في كهولهم والمردي كل طويل الساعدين نهدي. ورجعت ربيعة الكوفة أصحاب علي فاقتتلوا قتالا شديدا، فقتل على رايتهم وهم في الميسرة زيد وعبد الله بن رقبة وأبو عبيدة بن راشد وهو يقول اللهم أنت هديتنا من الضلالة واستنقذتنا من الجهالة وابتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلى ريبة. سبحان الله، كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتنتك. واشتد الأمر حتى لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم، ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم. ولما رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الأمر تنادوا فيما بينهم من الطرفين طرفوا طرفوا، يعني لا تضربوا في الرؤوس اضربوا في الأطراف، لأن الأمر اشتد يعني خلاص الناس قد هاجت في القتال، فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل، فما رؤي وقعة قط كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها، ولا أكثر ذراعا مقطوعة أو رجلا مقطوعة ضرب بس في الأرجل والأيدي. قال أصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد قبل قتله، فنظرت عائشة من يسارها فقالت من القوم عن يساري؟ قال صبره بن شيمان بنوك الأزد. فقالت يا لغسان حافظوا اليوم على جلادكم الذي كنا نسمع به. سبحان الله، عائشة تحفظ 12 ألف بيت من الشعر، وكانت أوعى العرب لأيامها وقديمها وأشعارها وأخبارها وأنسابها، سبحان الله ذكية الغاية. فقالت يا لغسان حافظوا اليوم على جلادكم الذي كنا نسمع به، ونتمثلت وجالد من غسان أهل حفاظها وهنب وأوس جالدت وشبيب. قال ثم اقتتلوا أشد قتال، فأقبلت على كتيبة بين يديها فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية. قالت: بخن بخن، سيوف أبطحية قرشية. فجالدوا جلادا يتفادى منه، ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ضبة. قالت: إيها ويهن، جمرة الجمرات. بنو ضبة هؤلاء هم جمرة الجمرات، يقال إنها القبيلة الأجرأ قبيلة على الملوك، ما تضرب إلا الملوك، لأن كثير من قبائل العرب تتقاتل بينها بس يخافون الملوك، هذه تسطي في الملوك. قال: فلما رقوا خالطهم بنو عدي بن عبد مناف وكثروا حولها، فقالت: من القوم؟ من أنتم؟ قالوا: بنو عدي، وخالطنا إخوتنا. فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضربا شديدا، ليس بالتعذير، يعني مو بعذر، ضرب، ولا يعدلون بالتطريف، يعني ما في إلا أيدي وأرجل، حتى إذا كثر ذلك وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا: لن يزال القوم يتقاتلون أو يصرع الجمل. وصار مجنبة علي إلى القلب، وفعل ذلك أهل البصرة، وكره القوم بعضهم بعضا. فأخذ عميرة بن يثربي، وقيل إنه أخوه، برأس الجمل، وكان قاضي البصرة قبل كعب بن سور، فشاهد الجمل هو وأخوه عبد الله. فقال علي: من يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو الجمل المرادي، فاعترضه بن يثربي اللي أخذ برأس الجمل، فاختلفا ضربتين فقتله بن يثربي، ثم حمل علباء بن الهيثم فاعترضه بن يثربي فقتله، وقتل سيحان بن صوحان أخو زيد، وارتث صعصعة. وقال ابن يثربي: أنا لمن ينكرني ابن يثربي، قاتل علباء وهند الجمل وابن لصوحان على دين علي. وقال: أضربهم ولا أرى أبا حسن، كفى بهذا حزنا من الحزن، إنا نمر الأمر إمرار الرسن. أعوذ بالله، يبغى علي الآن. فناداه عمار رضي الله عنه، عمره 90 سنة، فقال عمار: لقد عذت بحريز، يعني أنت عند الجمل، ما نقدر نجي الجمل، وما إليك سبيل، إن كنت صادقا في أشعارك هذه فاخرج من هذه الكتيبة إلي. أصحاب محمد ما أشجع منهم أحد، ذهب مصفى. هذا عمار ابن 90 سنة. قال: فترك الزمام ابن يثربي حتى إذا كان بين الصفين تقدم عمار وهو ابن 90 سنة، وقيل أكثر من ذلك، عليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف. قال واسترجع الناس، وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عمار لاحق بأصحابه، سيلحق بعثمان وطلحة والزبير، ما أكلت النار إلا الحرب إلا أصحاب محمد. قال: وضربه ابن يثربي فاتقاه عمار بدرقته، فنشب سيف ابن يثربي فيها فعالجه فلم يخرج، وأسفل عمار لرجلي ابن يثربي فضربه فقطعهما، ابن 90 سنة، فوقع ابن يثربي على استه، وأخذ أسيرا فأتي به إلى علي فقال: استبقني. فقال علي: أبعد 3 تقتلهم أستبقيك؟ اللي ذكرهم في القصيدة، وأمر به فقتل. وقيل إن المقتول عمرو بن يثربي، وإن عميرة بقي حتى ولي قضاء البصرة لمعاوية. فلما قتل ابن يثربي تولى العدوي الزمام، فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز، فخرج إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول، أعوذ بالله، هذا العقيلي يقول: يا أمة، أعق أم نعلم، لا والله كانت كذب، والله كانت أبر أم نعلم، لكنها فتنة. قال: ألا ترين كم شجاع يكلم، وتختلى منه يد ومعصم، يعني كثر القتل، ثم اقتتل فأثخن كل واحد منهما صاحبه فمات جميعا. ثم قام الحارث الضبي فأخذ الزمام، زمام الجمل، فما رؤي أشد منه، وجعل يقول: نحن بنو ضبة أصحاب الجمل، نبارز القرن إذا القرن نزل، ننع ابن عفان بأطراف الأسل، الموت أحلى عندنا من العسل، ردوا علينا شيخنا ثم بجل، يعني ما نترككم لين تحيون عثمان. هذا كما قال المهلهل في كليب، وقال: نحن بنو ضبة لا نفر، حتى نرى جماجما تخر، يخر منها العلق المحمر، أعوذ بالله من الفتنة. وقال: يا أمة يا عيش لن تراعي، كل بنيك بطل شجاعي. وقال: يا أمة يا زوجة النبي، يا زوجة المبارك المهدي. قال: ولم يزل الأمر كذلك حتى قتل على خطام الجمل 40 رجلا. قالت عائشة: ما زال جملي معتدلا حتى فقدت أصوات بني ضبة، جمرة يسمونها جمرة العرب، بني ضبة هؤلاء. قال: وأخذ الخطام 70 رجلا من قريش كلهم يقتل وهو آخذ بخطام الجمل، وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله. فقال: يا أمتاه مريني بأمرك. قالت: آمرك أن تكون خير ابني آدم إن تركت، يعني كما قال الله عز وجل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل عليه، ويقول: حاميم لا ينصرون، وكان رجلا محمد بن طلحة يسمونه السجاد، أعبد خلق الله وأدينهم وأشجعهم وأجملهم وأسخاهم. قال: واجتمع عليه نفر كلهم يدعي أنه قتله، اجتمع عليه المكعبر الأسدي والمكعبر الضبي ومعاوية العبسي وعفار السعدي، وأنفذوه بالرمح. ويقول أحدهم: وأشعث، يعني ورب أشعث، قوام بآيات ربه قليل الأذى، فيما ترى العين مسلمي، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندم. ثم أخذ الخطام عمرو بن أشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا خبطه بالسيف، فأقبل إليه الحارث بن زهير الأزدي يقول: يا أمتى يا خير أم نعلم، أما ترين كم شجاع يكلم وتختلى هامته والمعصم. قال: فاختلف ضربتين فقتل كل واحد، قتل كل واحد منه صاحبه. قال: وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة، فكان لا يأخذ الخطام أحد إلا قتل، وكان لا يأخذها إلا معروف عند المطيفين بالجمل فينتسب: أنا فلان ابن فلان، يعني رؤوس العرب، فوالله إن كانوا ليقاتلون عليه، وإن الجمل للموت الأحمر لا يوصل إليه إلا بطلبة وعنت، وما رامه أحد إلا قتل أو أفلت ثم لم يعد. وقال: وحمل عدي بن حاتم رضي الله عنه ففوقيت عينه، وجاء عبد الله بن الزبير ولم يتكلم. فقالت عائشة: من أنت؟ قال: ابنك ابن أختك. قالت: وأثك لأسماء أختها، يعني سيموت عبد الله بن الزبير. قال: وانتهى إليه الأشتر النخعي فاقتتل، فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحا شديدا، جرح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وضربه عبد الله، واعتنق كل رجل منهما صاحبه وسقط إلى الأرض يعتركان. عبد الله كان شاب في أول شبابه سبحان الله، وأما الأشتر فقد حنكته الأيام. فقال ابن الزبير لمن حوله: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، وهم لا يعلمون أن الأشتر اسمه مالك، ولو كانوا يعلمون أن اسمه مالك لقتلوه، إنما كان اسمه الأشتر. فحمل أصحاب علي وأصحاب عائشة فخلصوهما من بعضهما، وكان ليثين قد تعانق لن يترك أحدهما الآخر. ابن الزبير يقول: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. قال الأشتر: لقيت عبد الرحمن بن عتاب فلقيت أشد الناس، ابن أسيد هذا قرشي، وما لبثت أن قتلته، ولقيت الأسود بن عوف فلقيت أشد الناس وأشجعه، فما كدت أنجو منه وتمنيت أني لم أكن لقيته، ولقيت جندب بن زهير الغامد الأزدي فضربته فقتلته. قال: ورأيت عبد الله بن حكيم بن حزام وعنده راية قريش وهو يقاتل عدي بن حاتم الطائي، عدي مع علي وعبد الله بن حكيم مع عائشة، وهما يتصاولان يتصاول الفحلين، فتعاورناه فقتلناه، يعني عبد الله بن حكيم بن حزام. قال: وأخذ الخطام الأسود بن أبي البختري فقتل وهو قرشي، وأخذه عمرو بن أشرف فقتل، وقتل معه 13 رجل من أهل بيته وهو أزدي، وجرح مروان بن حكم، وجرح عبد الله بن الزبير 37 جراحة من طعنة ورمية. ما أشرس القوم، أشجع خلق الله هؤلاء. قال: وما رأيت مثل يوم الجمل، ما ينهزم منا أحد، وما نحن إلا كالجبل الأسود، وما يأخذ خطام الجمل أحد إلا قتل حتى ضاع الخطام. ونادى علي: اعقر الجمل، فإنه إن عقر تفرقوا. فضربه رجل فسقط، فما سمع صوت قط أشد من عجيج الجمل. قال: وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سليم أو بن سليم فقتل، فأخذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سليم فقتل، وأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح وهي بيده، وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم فقتل، وقتل زيد بن صوحان وسيحان بن صوحان، وأخذها عدة نفر فقتلوا، وعبد الله بن رقية، وأخذها منقذ بن النعمان ودفعها إلى ابنه مرة بن منقذ فانقضت الحرب وهي في يده، وراية بكر بن وائل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وهو يقول: يا معشر بكر، لم يكن أحد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل منزلة صاحبكم علي، فانصروه. فتقدم وقاتلهم فقتل ابنه وخمسة من بني أهله، وقتل الحارث، فقيل فيه: أنعى الرئيس الحارث بن حسان لآل ذهل ولآل شيبان. فقال رجل: تنعى لنا خير امرئ من عدنان عند الطعان ونزال الأقران. وقال أخوه: أنا ابن حسان بن خوط وأبي رسول بكر كلها إلى النبي. وقتل رجال من بني محدوج، وقتل من بني ذهل 35 رجل. وقال رجل لأخيه وهو يقاتل: يا أخي، ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق. فقال: فإن على الحق، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا، وإنا تمسكنا بأمير المؤمنين. فقاتل حتى قتل. وجرح يومئذ عمير بن أهلب الضبي، فمر به رجل من أصحاب علي وهو في الجرحى يفحص برجليه، ويقول لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم ننصرف إلا ونحن رواء، لقد كان في نصر ابن ضبة أمه وشيعتها مندوحة وغناء، أطعنا قريشا ظلة من حلومنا ونصرتنا أهل الحجاز عناء. هذا متحسف. أطعنا بني تيم بن مرة شقوة وهل تيم إلا عبد وإماء. فقاله الرجل قل لا إله إلا الله، يفحص برجليه وينشد الأشعار، فقال أدنوا مني فلقني فإن نبي صمم. فدنا منه الرجل فوثب عليه هذا الجريح فعض إذنه فقطعها أذنه فقطعها. وقيل في عقر الجمل إن القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من القتال عند الجمل، فقال هل لك في العود؟ فلم يجبه، فقال يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك. فحمل القعقاع والزمام مع زفر ابن الحارث الكلابي، سيكون له شأن هذا زفر هذا، وكان آخر من أخذ الخطام، فلم يبق شيخ عامري إلا أصيب قدام الجمل. بني عامر بن صعصع لما رأوا زعيمهم زفر بن الحارث الكلابي اللي يقول فلا كعبا بلغت ولا كلاب، قال وزفر كالجمل يرتجز أمام عائشة ويقول يا أمة مثلك لا يراعي، كل بنيك بطل شجاعي، ليس بوهواه ولا براعي. وقال القعقاع إذا وردنا آجنا جهرناه، ولا يطاق ورد ما منعناه، وزحف القعقاع إلى زفر ليث قابل ليث. فتسرعت عامر إلى حربه فأصيبه، فقال القعقاع لبجير بن دلجة هو من أصحاب علي يا بجير صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا وتصاب أم المؤمنين رضي الله عنها. يعني العرب أكل بعضها بعضا، أكل بعضها بعضا عند الجمل. فقال بجير يا لضبة يا عمرو بن دلج ادعو بي إليك. فدعاه فقال أنا آمن حتى أرجع عنكم. قال نعم. قال فاجتث ساق البعير فرمى نفسه على شقه البعير وجرجر البعير، فقال القعقاع لمن يليه أنتم آمنون، واجتمع هو وزفر، زفر من هؤلاء والقعقاع اجتمعوا على قطع بطان البعير، البطان اللي كان ماسك الهودج، وحمل الهودج وفيه عائشة، حملاه برفق فوضعاه وإنه لك القنفذ لما فيه من السهام. ثم أطاف زفر من هنا والقعقاع من هنا بالهودج، وفر من وراء ذلك من الناس. الحمد لله بردت الآن بعد 35,000 قتيل كما يذكرون. فلما انهزموا أمر علي مناديا فنادى لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تدخلوا الدور. بردت على يد القعقاع وزفر بن الحارث الكلابي رضي الله عنهم جميعا. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.